وما زال الكلام مقتصلا حول العوارض المكتسبة، ووصلنا إلى عارض السكر، وتكلمنا عن السكر بطريق العمد، وهو أن يتعاطى المكلف شيئا وهو يعلم أنه سيؤدي إلى ذهاب. تكلمنا عن أقواله طريقا من أهل العلم أقواله لا يعول عليها، على أن أقوال السكران يعتد بها ويؤاخذ عليها مؤاخذة. طيب، بعد ذلك كلام أهل العلم في أفعال السكران، كلام أهل العلم في أفعال السكران. السكران سكر إيه؟ عمد، متعمد، طريق الخطأ ولا الإباحة، ولكن سكران بتعاطي شيئا غلب على ظنه أنه يذهب عقله ومع ذلك تعاطاه. ما احنا ذكرنا الأدلة على القول الثاني أن جميع أقوال السكران يعتد بها. قلنا أن السكران هو الذي تسبب في إزالة عقله، مش كده برضو؟ وقلنا أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها ولا يصح أن يستفيد منها شيء، بل إن ارتكابه للجريمة يدل على رضاه بجميع النتائج المترتبة عليه. أفعال السكران، أفعال السكران تنقسم باعتبار ما وقعت فيه إلى قسمين. أفعال السكران تنقسم باعتبار ما وقعت فيه إلى قسمين. ما كان متعلقا بحق الله، وما كان متعلقا بحق العباد. ما كان متعلقا بحق الله، وما كان متعلقا بحق العباد. أولا، ما كان متعلقا بحق العباد، بحق العباد، بحق العباد يعني أتلف مالا للغير أو اعتدى على غير اعتداء على بدنه. يعني واحد مثلا ربنا يعافينا وياكم سكران، مشي في الشارع قبل واحد خبطه بسنجة فتح له دماغه، دي تصرفات ايه؟ فعلية في حق الايه؟ الغير، في حق الايه؟ الغير، حق العباد. إذا كان التصرف الفعلي متعلق بحق العباد يؤاخذ عليه مؤاخذة مالية بالاتفاق، يؤاخذ عليه مؤاخذة مالية بالاتفاق. يعني اتفق جمهور أهل العلم على أن السكران إذا أضر الآخر في ماله أو في بدنه يؤاخذ عليه مؤاخذة مالية، فإن أتلف شيئا يأتي بمثله إن كان له مثل، أو يأتي بثمنه إن كان متقوم. واخد بالك؟ ده الكلام ده لو إيه؟ لو أتلف مال الغير. طيب، هل يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية أم لا؟ فاكرين الفرق بين المؤاخذة البدنية والمالية؟ واضحة ولا لا؟ اللي هي القصاص، اللي هي الإيه؟ القصاص. احنا قلنا في السكران بطريق الإباحة أو الخطأ يؤاخذ بأقواله مؤاخذة بدنية ولا مالية؟ ها؟ مالية فقط. ها؟ لا، مالية بس، أكتر من كده مفيش. أتلف شيء يدفع نظيره، أتلف عضو يشوف نظيره إيه في الشرع ويدفعه. ونتكلم دلوقت عن مين؟ ها؟ عن السكران عن طريق الإيه؟ العمد، متعمد. قلنا اتفق الفقهاء على أنه يؤاخذ بتصرفاته الفعلية مؤاخذة إيه؟ مالية. هذا اتفاق. فإذا أتلف مالا يدفع قيمته، حرق بيتا يدفع قيمته. الإشكال مش هنا، الإشكال لو أنه اعتدى على الغير، اعتدى على الإيه؟ على الغير، وأتلف شيئا من أعضائه، وأتلف شيئا إيه؟ من أعضائه. أما المؤاخذة البدنية، اكتب، أما المؤاخذة البدنية بمعنى معاقبته على أفعاله التي تكون جريمة التي تكون جريمة. فالجمهور وهو الرأي الراجح التي تكون جريمة فالجمهور وهو الرأي الراجح أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية, يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية بمعنى يقتل إذا قتل, يقتل إذا قتل, إذا يقتل إذا قتل, نعم يقتل إذا قتل, ويقام عليه الحد إذا زنى, ويقتص منه إذا أفسد جزءا من بدن غيره إن رضي بالقصاص, ويقتص منه إذا أفسد جزءا من بدن غيره إذا رضي بالقصاص. يعني واحد سكران قبل واحد أم كسر دراعه, واخد بالك, جبنا المجني عليه, رأيك إيه؟ كسر دراعك, ده كسر مضاعف اللي هو نقل العظم, فيه خمس من الإبل. كسر العظم فيه كام؟ خمس من الإبل اللي بنسميه بلغة الطب كسر مضاعف. أما الشرخ ده فيه إيه؟ اتنين من الإبل, واخد بالك, حكم الشرع. فبنقول للرجل المجنى عليه ليك خمسة من الإبل تاخدهم ولا نكسر دراعه زي ما كسر دراعك؟ فإن قال لا أنا مش بتاع فلوس, اكسروا دراعه, نكسر دراعه. طب نكسر دراعه وهو سكران؟ قال لك لا ما يفوق. طب ندخله قط العمليات؟ قال لك ده باسمه كلام على الحي حتى يشعر بجريرة عمله. واضح يا إخوانا؟ ده رأي جمهور إيه؟ أهل العلم. فيقتل إذا قتل, ويقام عليه الحد إذا زنى, ويقتص منه إذا أفسد بدن غيره إذا رضي المجن عليه بالإيه؟ بالقصاص. اكتب يا أخي الفاضل. استدل القائلون, ركزوا في اللي جاي, بالتفريق بين أقواله وجرائمه. استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه, ده في السكران هو اختلط عليك الأمرين, بنتكلم دلوقتي على السكران متعمد. احنا قلنا دلوقتي بالنسبة لأقواله, أقوال السكران متعمد, قلنا كم قول أهل العلم؟ قولين, لا يؤاخذ ويؤاخذ, واخد بالك, والراجح عدم المؤاخذة في الأقوال. وإن قال أحد بالمؤاخذة وألزمه بطلاق زوجه لا ينكر عليه, لأن كل رأي له وجهة, وجهة قوية. طيب العلماء بقى الذين قالوا تهدر أقواله والذين قالوا يؤاخذ بأقواله اتفقت كلمتهم على أنه يؤاخذ بأفعاله. فاحنا عاوزين نشوف ليه فرقوا بين الأقوال والأفعال. واضح يا أخوانا؟ يبقى استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه. إيه معنى جرائمه؟ أفعاله. فلا يؤاخذ بالأولى ويؤاخذ بالثانية مؤاخذة كاملة. قالوا أن إهدار أقواله, إيه معنى إهدار أقواله؟ أي لا يؤاخذ بها مؤاخذة شرعية. إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة, لأن القول المجرد من غير عاقل لا مفسدة فيه. واضحة ديت؟ القول المجرد من غير عاقل لا مفسدة فيه, من غير عاقل لا مفسدة فيه. بمعنى واحد سكران ماشي في الشارع, الدنيا بحال عارفة سكران, عمال يقول الحقوا أنا فجرت بالمرأة الفلانية ورأيت المرأة الفلانية تفجر ورأيت فلان يفجر, عمال يتكلم. الناس بحالها هتعمل ايه؟ ولا حاجة, لأنه عمال يتكلم بكلامه والدنيا بحال عارفة أنه سكران. فقالوا إن إيه؟ أن إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة. ليه؟ لأن القول المجرد من غير عاقل لا مفسدة فيه, بخلاف الأفعال, بخلاف الأفعال, لأن مفاسد الأفعال لا يمكن محوها وإزالتها بعد وقوعه, لأن مفاسد الأفعال لا يمكن إزالتها ومحوها بعد وقوعه. يعني واحد سكران فجر ببكر وأزال بكارته, صلحها زي ديت؟ تصلح؟ تصلحش. وبالمناسبة عمليات ترقيع غشاء البكارة لا تجوز البت، حتى لو أن الفتاة اغتصبت من بلطجية يناير لا يجوز. كلام واضح؟ لا يجوز مطلقا، لابد أن يقفل الباب. طب ونعمل إيه؟ يتولاها ربه وسيرزقها الله بعاقل يقبلها على ما هي عليه. واضح يا إخوانا؟ طيب، قالوا أن مفاسد الأفعال لا يمكن محوها وإزالتها بعد وقوعها، فكان إهدار أفعاله ضررا محضا وفسادا كبيرا. فكان إهدار أفعاله ضررا محضا وفسادا كبيرا، وهذا لا يجوز. الأمر الثاني، عدم المؤاخذة بأفعاله ذريعة إلى ارتكاب الجرائم والجرأة عليها. عدم مؤاخذته بأفعاله ذريعة إلى ارتكاب الجريمة وجرأته عليها، فكلما أراد أن يفعل فعلا تعاطى مسكرا ثم فعله. مظبوط؟ عاوز يقتل واحد، ديتك هات إزازة خمر وموتك، لا. يبقى إذن عدم مؤاخذته بأفعاله ذريعة إلى ارتكاب الجرائم والجرأة عليه، فكلما أراد أن يفعل جريمة أو فعلا تعاطى مسكرا ثم فعله، وهذا فيه من الفساد ما لا يخفى. الأمر الثالث، وهذا فيه من الفساد ما لا يخفى. أي نعم، فعل الجرائم. اكتب الأمر الثالث، السكر جريمة والجريمة لا تصلح، ركزوا في الجاية دي لأنها قانونية بحت. السكر جريمة والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. هذا واحد بتاع حقوق تاني. السكر جريمة، متفقين ولا مش جريمة؟ جريمة يعني معصية يعني كبيرة. والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. يعني إيه؟ هو شرب خمر وعقله راح، فلما عقله راح سرق، وهو بيسرق جه صاحب المال ضربه طير عينه، فاحنا بنقول السكر جريمة. فلما جه يسرق، هل يا ترى جريمته السكر تعتبر دافعا، يعني تعتبر مسوغا أو عذرا له أن يسرق؟ لا تعتبر. هذا معنى كلمة الجريمة لا تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. بعد ذلك خلاصة الكلام في السكران، السكر المتعمد. خلاصة الكلام في السكران، السكر متعمد. أولا، ده الرأي الراجح في الأقوال والأفعال. نعم، مش كافي. ما هنخلص ده برضو نجيب حق الله على طول بعدها. حاضر، ماشي. عدم صحة أقوال السكران، لأن اعتبار القول يكون بالقصد ولا قصد للسكران لزوال عقله. عدم الاعتبار، عدم صحة أقوال السكران، لأن اعتبار القول يكون بالقصد ولا قصد للسكران لزوال عقله. وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة، مفهومة ديت ولا لا؟ يعني هنلزمه بقوله عقوبة له، يعني طلق امراته هنقول له هنلزمك بالطلاق. قذف فلان هنلزمك ب... ليه؟ عقوبة لك لأن أنت اللي أذهبت عقلك، صح كده؟ فنقول وأما إلزامه بقوله على وجه العقوبة فلا يصح، لأن العقوبة تقدر من الشارع لا تقدر بالرأي، لأن العقوبة تقدر من الشارع ولا تقدر بالرأي. فكلام السكران ككلام الأعجمي، بالألفاظ العربية لا يعي ما يقول. فكلام السكران ككلام الأعجمي باللغة العربية فلا يعي ما يقول. يعني مثلا إيه، جبت واحد أعجمي، أعجمي يعني إيه؟ غير عربي، وقلت له قل وراي الصلاة 5 مرات على المسلمين في اليوم، فعمل يقول إيه الصلاة وهو مش فاهم بيقول إيه. فكذلك السكران ده يا أخوانا الرأي الراجح في المسألة، والرأي الآخر لا يهضر بالكلية. لذلك العلماء بيقولوا فإن تراءى لولي الأمر أن يحمل السكران ويؤاخذه بأقواله فله ذلك، وللناس له السمع والطاعة، لأنه ما خالف المتقدمين بل أتى بقول أو بفعل أو بقرار له مسوغ في الشرع، واضحة؟ أما الأفعال خلاص بقى أخواله، هنتكلم عن إيه؟ الأفعال اللي هي في حق مين؟ في حق العباد. خلاص شباب على خلاص الكلام والسكران المتعمد. أيوه احنا دلوقتي يا اخوانا خدنا الادله الفرقيه، اقوى افعاله يرحمكم الله، افعاله يؤخذ بها الجميع، يؤخذ بها الجميع ولا لا؟ طيب احنا بنلخص الكلام ده عشان ننتقل الى حق الله عز وجل، معايا يا اخوانا كده؟ ومؤاخذته على جرائمه فهذا هو الحق، فهذا هو الحق اللي هو ايه؟ مؤاخذته على جرائمه، معنى جرائمه هنا يعني ايه؟ افعاله. ولا يوجد ما ينقضه في الشرع، ولا يوجد ما ينقضه في الشرع، ولا يوجد ما ينقضه. هي الضمير عايد على ايه؟ على مؤاخذته على جرائمه. ولا يوجد ما ينقضه في الشرع، ولا يمكن ان نساويه مع المجنون في هذه الحالة. طب لحظة واحدة كده، مؤاخذته على جرائمه ولا يمكن مساواته بالمجنون، نعني بذلك المؤاخذة البدنية ولا المالية؟ البدنية. البدنية، واضح يا اخوانا؟ يعني ما نسويش السكران سكر متعمد بالمجنون في المؤاخذة البدنية، لأن المجنون بالمؤاخذة البدنية يؤاخذ أم لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. أما المالية يؤاخذ. فلا يمكن مساواته بالمجنون، لأن السكران هنا مجرم بسكره ومجرم بجنايته على الآخرين، لأن السكران هنا مجرم بسكره ومجرم بجنايته على الآخرين، فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ يعني ازاي هقول بلاش يا اخوانا الراجل ده كان سكران ومعلش واعذروه ونسيب الراجل اللي عينه راحت منه؟ ما ينفعش، هذا لا يقوله منصف. وكذلك مؤاخذة السكران عن جرائمه مؤاخذة بدنية تؤيدها قاعدة سد الذرائع، وكذلك مؤاخذة السكران عن جرائمه مؤاخذة بدنية تؤيدها قاعدة سد الذرائع التي تواترت النصوص الشرعية على مشروعيتها، التي تواترت النصوص الشرعية على مشروعيتها اللي هي قاعدة إيه؟ سد الذرائع. النوع الثاني من أفعال السلطان. تفضل يا العقوبة هي؟ على فين؟ البدنية مش على المالية هنا، أنا بتكلم على إيه؟ على مؤاخذته ماشي؟ لا ما ينقلش خالص، ما احنا قلنا هو ما ينقلش، لأن احنا ما ينفعش نسوي نراعي جانبه في السكري ولا نراعي جانب المجني عليه. أيضا قاعدة سد الذرائع زي ما قلت لك في البداية خالص، ممكن إن السكران كلما أراد أن يرتكب جناية عمل إيه؟ تعاطى مسكرا وفعل جنايته. نعم، ما احنا قلنا في الأول هو إن الأضرار المترتبة على الكلام من غير عاقل لا أثر لها ويمكن إزالة محوها، أما أثر الفعل لا يمكن إزالته. وضربت لك مثال، واحد مشى سكران في الشارع عمال يقول أنا زنيت بفلانة، أنا رأيت فلانة تزني، أنا رأيت فلان يزني كلام، لكن لو وقع الزنا فعلا وخبلك وأنزل ماءه في رحم لا يحل له، دي نعرف نتخلص منها؟ فاش واضح يا أخي؟ ماشي يا أخوانا كده؟ طيب، أما بالنسبة لجرائمه المرتكبة في حق الله، فهذه معفو عنها ويلزمه القضاء إن أفسد العبادة. ويلزمه القضاء إن أفسد العبادة، كأن يكون مثلا سكرانا واخد بالك ودخل عليه نهار رمضان، يعني هو نوى الصيام وجي في السحور شرب خمرة لحد ما ذهب إيه عقله، الظهر بدأ عليه علامات السكر ما زالت قائمة فقعد يأكل وهو لا يعي ما يفعل، هنا أبطل إيه عبادته، ولكن في حق الله عز وجل يلزمه الإيه القضاء والإعادة، والله عز وجل أعلى وأعلم. دي أخوانا عارض من عوارض الأهلية، وهي من العوارض المكتسبة، وهو السكر عن طريق العمد. العارض الذي يليه وهو عارض الإكراه، عارض الإكراه الإكراه من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل الغير به، ومن أجل هذا سموه بالعوارض المكتسبة، يبقى سموه مكتسبة ليه؟ وإن كان ليس من فعل الإنسان ولكن من فعل حاضر، ولكن من فعل مين؟ ها؟ غيره. طالما من فعل الغير يبقى مكتسب، يبقى ليس سماوي. الإكراه من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل الغير به، من فعل الغير به. تعريف الإكراه، مبحث الإكراه ده يا أخوانا مبحث مهم، فعاوزين نطول بالنا فيه شوية. تعريف الإكراه في تعريفين اثنين موجودين كلاهما صحيح. التعريف الأول حمل الإنسان غيره، حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه ولو خلي ونفسه لما باشرهم. تاني، تعريف الإكراه حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث ده الضابط هو بقى، لو خلي ونفسه لما باشرهم. واضحة؟ يعني إنسان أراد أن يحمل غيره على قول أو فعل، هذا الذي حمل لا يرضاه. تبعرفنا لا يرضاه زي لو خلي ونفسه ما فعله وما باشره بضابط الإكراه. يعني واحد حمل إنسان على أن ينطق بكلمة الكفر، طب لو إحنا سبناه ونفسه هيقولها؟ أبدا. فلما حمله الغير على هذه الكلمة علم أن هذا إكراه. تعريف الثاني، حمل الغير على أمر يمتنع عنه. حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه. حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. ويصير الغير خائفا به، ده التعريف الثاني. والتعريف الثاني أشمل وأعم، حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. طيب بعد ذلك الاختيار. الاختيار معناه ترجيح فعل الشيء على تركه أو تركه على فعله. الاختيار ترجيح فعل الشيء على تركه أو تركه على فعله، ده الاختيار. ركز في اللي جاي. الرضا، الرضا الارتياح إلى فعل الشيء. الارتياح إلى فعل الشيء. وجميع الأفعال الصادرة من الإنسان العاقل لا بد لها من اختيار. عشان هيجن هل المكره، ركزوا، مسلوب الاختيار ولا لا؟ لا مش مسلوب الاختيار. معايا؟ هتعرفها دلوقتي. يبقى الرضا الارتياح ولا فعل الشيء. طب والاختيار؟ ها، ترجيح فعل الشيء على تركه او تركه على فعل. احنا بنقول جميع الافعال الصادره من الانسان العاقل ها لابد لها ايه؟ من اختيار. ومن اجل هذا اكتب قسم العلماء الاختيار الى قسمين. قسم العلماء الاختيار الى قسمين باعتبار الصحه والفساد. اختيار صحيح وهو الذي يكون منبعثا عن رغبة ورضا. اختيار صحيح اللي هو الرضا بقى، الارتياح إلى فعل شيء، الذي يكون منبعثا عن رغبة ورضا. النوع الثاني الاختيار الفاسد، إذا كان ترجيحا لأهون الشرين. كتبته؟ أسأل سؤال، المكره مختارا ولا غير مختار؟ مختار، ولكن مختار إيه؟ لأهون الشرين. يبقى الإكراه لا يتعارض مع الاختيار. وخبرك يقول لك إزاي مختار ولا يعاقب؟ ما هو أنت ما أنتش واخد بالك إن الاختيار ينقسم لقسمين، اختيار عن رضا ورغبة وارتياح، واختيار لأهون الايه الشرين. فالمكره ماله؟ ها، مختار ولا غير مختار؟ مختار. اكتب يا اخي الفضل. ولا يلزم من وجود الفعل أو القول من الإنسان أن يكون راض عنه أو مرتاحا إليه، ولا يلزم من وجود الفعل من الإنسان أو القول أن يكون راض عنه مرتاحا إليه. يلزم أم لا يلزم؟ لاحتمال الإيه؟ لاحتمال الإكراه. يبقى ليس كل من قال قولا نقول ده قال وراضي عنه، واخد بالك؟ امتى الكلام ده؟ لو ما فيش إكراه. طب ولكن لو في إكراه يبقى لا يلزم منه الرضا، ولكن يلزم منه الإيه؟ الاختيار. واضح ولا مش واضح؟ فرق بين الرضا والاختيار. الاختيار ان الانسان يرجح فعل الشيء على تركيه او تركيه على فعل. يبقى هو قالوا له قل الكفر والا قتلناك، فهو هنا رجح القول على الترك، صح؟ وفي ثاني يقول لك رجح الترك على القول. كل هذا ايه؟ اختيار اهون الايه؟ الشرين. يبقى المكره مختار ولا غير مختار؟ غير مختار. طب يلزم من اختياره الرضا ام لا يلزم؟ لا يلزم. احسنت. اكتب يا اخي الفضل. الشخص المكره بكسر الراء هو الذي يكره الغير على الفعل أو القول، يكره الغير على الفعل أو القول، ويسمى الحامل. سمى الإيه؟ دي مصطلح بقى هناخده معنا وإحنا ماشيين. يبقى الحامل هو الشخص المكره بكسر الراء، وهو الذي حمل الغير على القول أو الفعل. طيب خليك معاي، إذا قام الشخص وحمل الغير على القول أو الفعل والغير الذي قال قولا أو فعلا راض به، هل يعتبر إكراه أم لا يعتبر؟ أحسنت، لا يعتبر إكراه. النوع الثاني المكره بفتح الراء، المكره بفتح الراء، هو الذي سيعمل ما أكره عليه. طيب باختياره أم برضاه؟ باختياره وبغير رضاه. واضحة؟ هو الشخص الذي يعمل ما أكره عليه أو يقول ما أكره عليه، ها، باختياره وبغير رضا. أحسنت. ويسمى الفاعل، يسمى إيه؟ الفاعل. طيب الحامل والفاعل، أسأل، الحامل وإيه والفاعل معايا يا أحمد؟ تعريف اصطلاحي أم شرعي؟ أخونا أيوة أنت، ها ولا شيء محمود؟ اصطلاح، اصطلح عليه علماء الأصول، قالوا الرجل اللي هو المكره ده هنسميه الحامل، احنا اتفقنا على كده، واخد بالك؟ طيب والرجل المكره هنسميه الفاعل. احنا علماء الأصول جينا في عوارض الأهلية وحطنا المصطلح ده، يبقى لا مشحة في الاصطلاح. واضح يا اخوانا؟ يبقى لما اجي اتكلم انا في علم الأصول وفي مبحث العوارض واقول ايه وذهب الحامل وألجأ الفاعل، يبقى انا فاهم ايه معنى الحامل وايه معنى الفاعل. واضح يا اخوانا كده؟ طيب هجينا ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. لحد كده الامور واضحه يا اخوانا؟ العارض ده مهم جدا، واهم منه عارض الجهل، فدول عايزين نطول بالنا فيهم عشان نفهمهم صح. طيب بعد ذلك الشروط التي يجب ان تتوفر لكي يحدث الاكراه. ولا تتم المؤاخذة على الحمل ولا الفاعل؟ على الفاعل. أحسنتم، على الفاعل. ولا تتم المؤاخذة على الإيه؟ على الفاعل. الشرط الأول أن يكون الحامل اللي هو المكره بكسر الراء، أن يكون الحامل قادرا على تحقيق ما هدد به. ق قادرا على تحقيق ما هدد به، متمكنا من إيقاعه. فإن لم يكن قادرا ولا غير متمكن لا يتحقق الإكراه. ودي تنعرف إزاي؟ من خلال الواقع. من الذي هددك بالقتل؟ ده واحد عاجز. إزاي؟ طب يعرف حد يسلط عليك؟ أبدا ما يعرفش حد خالص. يبقى إكراه لا يتحقق. يبقى أن يكون الحامل اللي هو المكره قادرا على تحقيق ما هدد به ومتمكنا منه. فإن كان عاجزا لم يتحقق الإكراه. الشرط الثاني أن يكون أن يكون الفاعل اللي هو المكره، أن يكون الفاعل عاجزا عن الدفاع عن نفسه ولو بالفرار أو بالمقاومة. فإن استطاع الفرار أو المقاومة لم يتحقق الإكراه. الشرط الثالث، طبعا الشروط دي هي ست شروط تقريبا، واخد بالك، لابد أن تكون مجتمعة، فإذا تخلف شرط لا يتحقق الإكراه. الشرط الثالث أن يكون التهديد من الحامل بأمر متضمن، أن يكون التهديد من الحامل بأمر متضمن إتلاف النفس أو عضو من أعضائها أو حبس أو قيد أو ضرب أو إيذاء. أن يكون التهديد بأمر متضمن إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب أو إيذاء. الشرط الرابع أن يكون ما أكره عليه الفاعل، أن يكون ما أكره عليه الفاعل غير مستحق عليه أو مما يحرم عليه فعله. لو مش مفهوم أقوله. حاضر، أنا ملزم أن يكون إيه؟ ما أكره عليه الإيه؟ الفاعل غير إيه؟ غير إيه؟ غير مستحق عليه أو مما يحرم عليه. يعني لما جه الحامل يكره الفاعل، ده من الحامل؟ ولي الأمر. ومن الفاعل؟ واحد من الرعي. أكرهه على إيه؟ أن يبيع بيته. لما؟ ليقضي ديونه التي عليه. هيجينا إن شاء الله تقسيم الإكراه، إكراه بحق وإكراه بباطل. يبقى هو لما أكرهه هذا الإكراه مستحق عليه أم لا؟ مستحق عليه، يبقى مش إكراه، ليس إيه بإكراه. أو أكرهه مما يحرم عليه أو ليس مما إيه يحرم عليه. واضح يا إخوانا دي؟ مثال ذلك فلو قال ركز في اللي جاي دي أول لأنه مثال طريف شوي. فلو قال ولي القصاص اللي هو ولي المجني عليه اللي مات للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراها، لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني. فلو قال ولي القصاص اللي هو ولي المجن عليه للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لم يكن إكراها، لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. كويس كده. الشرط الخامس تاني، أعيد تاني لعلي أخطأت. ما أنا عارف إن هي مش مفهوم، هتقول لي ما أنا عارف كويس. فلو قال ولي القصاص اللي هو مين؟ واحد قتل واحد، كويس، جاني ومجن عليه، الجاني فلان والمجن عليه دفنه وخلاص، المجن عليه له أولياء، كويس. فلما تم القصاص أصبح حق على الفاعل اللي هو الجاني، صح؟ القصاص مش حق عليه ولا مش حق؟ حق، حق لمن؟ لأولياء المجني. فجه ولي المجني حب يعني يزهقه ويخسره الجلد والصاد، قال له طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. فهو خاف من القصاص وطلق مين؟ الزوج. نقول له مش إكراه، ليه؟ لأن القصاص منك حق عليك له. ها؟ أي نعم، لو طلق يعتبر يقع الطلاق مش إكراه. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى القصاص حق على مين؟ على لمن؟ وإحنا قلنا في البداية ألا يكون الشيء الذي أكرهه عليه حق عليه، فإن كان حق عليه ها ما يعتبرش إكراه. قال أنت طلقت مرتك ليه؟ والله أستألت الله وإلا أتي لك. قال طب ما أنت أصلا مفترض تقتل، فلا يعتبر إيه؟ ها إكراها. واضح يا إخوانا ديت؟ نعم. فين؟ أي شرط؟ لا ما أقصدش ده، إحنا بنضرب مثال. ما يا أخي الفضل؟ الشرط اللي بعده يا إخوانا؟ نعم. أن يكون ما أكره عليه الفاعل غير مستحق عليه، يعني معناها لازم يعمله. يعني زي ما قلت لك ولي الأمر أكره الرجل على بيع بيته، ومن شروط صحة البيع رضا الإيه؟ رضا البائع والمشتري، صح؟ طب ده باع وأنا مكره، هل هذا الإكراه يعتبر البيع باطل ولا لا؟ باطل. ونظرنا وجدنا أن الإكراه بحق، يبقى البيع صحيح، ماشي. ما هو أكرهه بحق علشان يبيعه يقضي ديونه بالضبط. عارفين زي إيه؟ رجل ها آلى من امرأته، آلى امرأته، آلى يعني إيه؟ حلف ألا يقربها بجماع ولا بفراش. الشرع اداله قد ايه؟ أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، كويس؟ الأربعة أشهر خلصوا، أربعة أشهر قمرية ولا يناير فبراير؟ قمرية. بعد الأربعة أشهر خلصوا الزوجة قالت له يا عم خلاص الأربعة أشهر خلصوا، قال لها ولا لي دعوة بك، خلاص ترفع أمرها إلى مين؟ إلى السلطان. جيب السلطان قال له تعالى آليت من زوجك؟ قال له أيوة. حصل أربعة أشهر؟ قال له أيوة أربعة. طب يرجع؟ مش راجع. طب طلق؟ مش مطلق. حكمت المحكمة بطلاق فلانة من فلان. يبقى هنا الطلاق وقع بالإكراه ولا لا؟ لا بإكراه. ما هو الراجل ما طلقش، طلق يا ابني مش مطلق، هنضربك قطعوني مش هطلق ولا أقول لها أنت طالق. هنا في الحالة ديت لا نضرب ولا نضربش، هتطلق لا مع السلامة روح يلا طلقت. يبقى هنا القاضي طلق بإكراه ولا غير إكراه؟ ولكن بحق ولا باطل يقع الطلاق. فهم؟ فهمت لا؟ إلع طيب ماشي يا مشايخ، اتفهمت معنا الإكراه؟ وهذا هيجينا بالتقسيم إن شاء الله. الشرط الذي يلي اللي هو لا الطلاق يقع والقصاص باقي والقصاص باقي طبعا، ماشي. الشرط الذي يليه ها أن يكون ما هدد به الحامل سينفذه عاجلا وليس آجل. أن يكون ما هدد به الحامل اللي هو مين؟ المكره، سينفذه عاجلا وليس آجل. مثال ذلك فلو قال سأقتلك بعد شهر إن لم تفعل لا يعد إكراها، لأن محدش عارف الشهر إيه اللي يحصل فيه، واخد بالك. الشرط السادس، فلو قال سأقتلك بعد شهر لم يحدث، لأنه آجل وليس بعاجل. الشرط السادس أن يحصل الخلاص من المتوعد به أو المهدد به بفعل الفاعل، واضحة؟ حاضر. أن يحصل الخلاص من المتوعد به أو المهدد به بفعل الفاعل، يعني قال له سأجلدك 100 جلد إن لم تفعل كذا، خلاص ففعل ما جلدوش، واخد بالك. يعني مثلا قال له ايه، اسمع انا هجلدك 100 جلد، صليت الضوء اخرت الظهر لحد العصر هجلدك، ما اخرتوش هجلدك، ايحل له ان يؤخرهم؟ خلاص. ليه؟ يبقى هنا الشيء اللي هدد به وتوعد به لا يحدث ولا يقع إلا بفعل الايه، بفعل الفاعل، ففي هذه الحاله يعتبر ايه، اكراه. مثال ذلك، فلو قال الحامل اقتل نفسك والا قتلتك، اقتل نفسك والا ايه قتلتك، قال له لا تشرب السم للآله الأرض جهه، واخد بالك. فهذا ليس بإكراه، لأن هو كده واقع واقع معايا مشايخ ولا في المسألة دي، اقتل نفسك وإلا قتلت، لا يتم. انت ازاي يا راجل، انت من رايح رايح. طب فلو أنه قتل نفسه يعتبر مكره ولا قتل نفسه منتحر؟ والمنتحر عند أهل السنة والجماعة مخلد ولا غير مخلد؟ تحت المشيئة أكرمكم الله. أو استوى الحاجة ها جاية إن شاء الله جديد معايا مشيخ كده. فلو قال الحامل اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه، كذلك إن قال له اقتل نفسك اقتل غيرك وإلا قتلتك ليس بإكراه. خلاص ايه لسه يا رجل بدر؟ معايا مشايخ كده؟ واضحة المسألة دي؟ اكتب يا أخي الفاضل. وقد انعقد الإجماع على أنه لا يوجد إكراه على أعمال القلوب، وقد انعقد الإجماع أنه لا يوجد إكراه على أعمال القلوب. كويس كده يا مشايخ؟ يعني واحد قال لك شوف اكره الرسول ولا إلا هموتك، واخد بالك، قل له عمل بكره، يبقى انت هنا صرحت باللسان ام بالقلب؟ باللسان. ولكن لو استقر في القلب الكره لا يعد اكراها بل يعتبر كفر، واضح يا اخوانا دي؟ اكتب ملحوظه مهمه، اذا وقع التهديد بإلحاق الأذى بمن هم تحت ولاية الفاعل يعد إكراها، إذا وقع تهديد بإلحاق الأذى بمن هم إيه؟ تحت ولاية الفاعل اللي هو الإيه؟ المكره، يعد إكراها عند جمهور أهل العلم. مثال ذلك، مثال ذلك كأن يهدد الرجل بزوجه، أو تهدد المرأة بابنها، أو يهدد الرجل بأمه، فهذا يعد إكراها عند أهل العلم. يعد إكراها عند أهل العلم بزوجه، يعني لتعمل كذا لنجيب زوجتك نعمل فيها وفيها معي، أو بابنه أو بأمه معي. مشايخ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، ونتكلم في اللقاء القادم عن أنواع الإكراه وتقسيماته بالاعتبارات المختلفة، والله أعلم.